وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم.